صوت واضح يا اخوان؟ صوت واضح؟ الحمد لله. جيد، نبدأ بالدرس إن شاء الله. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس السابق تكلمنا عما نعتقده في مسائل التكفير، وبينا أن نكفر بالشرك الأكبر المخرج من الملة، ونكفر بمخالفة المسائل الظاهرة إذا كان هذا المخالف مما لا يجهل مثل هذه المسائل، ونكفر بالمخالفة في المسائل الخفية إذا أقيمت الحجة على المخالف وكشفت عنه الشبهة. ونقلنا كلام أهل العلم ككلام شيخ الإسلام وكلام بعض علماء الدعوة النجدية في تفصيل هذا الاعتقاد، وبينا كذلك أننا نتبرأ من اعتقاد الخوارج وأننا لا نكفر بالكبيرة، وأن صاحب الكبيرة عندنا مسلم ناقص الإيمان. وننتقل اليوم إلى بيان مسألة معنى التكفير في الشرك الأكبر. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ضل عنها أكثر الخلق اليوم، ودائما نقرر هذه المسألة حتى يعرف الناس حقيقة الإسلام ولا يجتمعان ولا يرتفعان. ونبين كذلك أن من وقع في الشرك لا يعني ذلك أنه يعاقب بمجرد وقوعه في الشرك، فدائما نقرر أن من وقع في الشرك الأكبر مشرك خارج من الإسلام، ولكن عقوبته موقوفة على قيام الحجة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إمام أهل السنة المتأخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله، أي أنه يجعل هذا الميت ند لله فيقول له اغفر لي، كما يقول المسلم لله اغفر لي، ويقول المسلم لله ارزقني. فهذا المشرك يقول لهذا الميت اغفر لي وانصرني. قال: ونحو ذلك كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى، إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين. انظر الآن، تنبه لقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين جميعا. فمن شك بأنها مخالفة لدين المرسلين جميعا جميعا مخالف لدين المرسلين هذا لا يعرف دين الإسلام. ثم قال رحمه الله: فإن وقبل ذلك يقول معنى لا يعرف دين الإسلام لأن الإسلام لا يتحقق إلا بمعرفته، فأصل تحقق الإسلام هو معرفة الإسلام، ليس الأصل هو مجرد فقط التلفظ بالإسلام أو الانتساب للإسلام، بل لابد أن يعرف حقيقة هذا الانتساب، وحقيقة هذا الانتساب هو الاستسلام لله تعالى وعدم الاستسلام لغيره. لذا من انتسب إلى دين الإسلام ولم يعرف حقيقة الإسلام أو شك في ذلك لم يحقق الإسلام، وهذا خالف دين المرسلين جميعا. لذا قال شيخ الإسلام: ونحو ذلك كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى، إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين، فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، وأن أصحابها وإن كانوا معذورين في الجهل، أي يظنون أن هذه الأقوال لا تناقض دين المرسلين جهلا، وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، أي قبل قيام الحجة وفي حال أهل الفترة. فهذا المقصود بالعذر هنا هو العذر في العقوبة، لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا ما يستحقه أمثالهم من المشركين. فسماهم الآن مشركين ورفع عنهم العقوبة إذا كانوا أو إذا كانت الحجة لم تقم عليهم. ثم قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الحديث: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ثم قال الشيخ: الآن يقرر الأصل في هذه المسألة، وهذا الأصل هو الذي خفى على أكثر الناس اليوم، وحقيقة الأمر ليس متعلق بمن تعلق بكلام الشيخ أي شيخ الإسلام ابن تيمية المشتبه، وإنما حقيقة هو إعراض الناس عن معرفة حقيقة الإسلام. وإلا من تدبر كتاب الله تعالى فإنه يجزم بأن من وقع في الشرك لا يجوز أن يسمى مسلم، فالشيخ هنا رحمه الله يقول: والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي الذين انتسبوا للإسلام، الإسلام الخاص وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك، فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه، أي أنه لم يكن مسلما كان مشركا، فيسلم إسلاما يتوب فيه من هذا الشرك. مسألة أن من نقض التوحيد بالشرك لا يكون مسلما هذه يجب علينا أن ندندن عليها كثيرا، ويجب علينا أن نبينها بالدليل للناس، ويجب علينا أن نفصل هذه المسألة، لأنه بمعرفة هذه المسألة ستحل إشكالات كثيرة جدا عند أكثر الناس. فدائما كما ذكرت نقرر بأن التوحيد هو أصل دين الإسلام، وأن من نقض التوحيد بالشرك لم يحقق الإسلام، ولا عبرة بانتسابه للإسلام إذا لم يتحقق أصله وأسه وحقيقته. وأئمة الإسلام دائما يذكرون هذه المسألة، الأئمة الذين يهدون بأمر الله ويصبرون على أمر الله ويوقنون بأمر الله، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دائما يهتمون بهذه المسألة، أئمة الإسلام دائما يهتمون بأن يبينوا حقيقة الإسلام. ومن الأئمة كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية، فلشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في كتبه يبين حقيقة الإسلام ويبين دين الرسل كلهم. ومن كلامه قال فصل: جيد، نبدأ الآن، نترك اللقط لأخينا أبو محمد حتى يترجم، ثم نكمل الكلام على كلام شيخ الإسلام في بيان حقيقة الإسلام. تفضل يا أبو محمد، تفضل اللقط. الآن ننتقل إلى بيان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتفصيله لمعنى الإسلام الذي بعث الله تعالى به الأنبياء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فصل. قد ذكرت فيما تقدم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، أن يستسلم لله رب العالمين، فيستسلم لله وحده لا شريك له، ويكون سالما له. معنى يكون سالما له أن يكون خاص لله تعالى لا لغيره، بحيث يكون متألها له غير متأله لسواه، أي أنه عابدا لله تعالى غير عابد لسوى الله تعالى، كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وله ضدان، وله ضدان. وهذا معنى كلامنا أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلا إله إلا الله لها ضدان: الكبر والشرك. لذا قال الشيخ سليمان بن سحمان قال من المعلوم بالضرورة من الدين. والشيخ سليمان بن سحمان أحد علماء الدعوة النجدية المتأخرين، قال من المعلوم بالضرورة من الدين أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال وعليه يستحيل تحت أي شبهة من الشبه أن يكون المشرك مسلما. انظر كيف أن هنا نفى أن تكون لأحد شبهة في تسمية المشرك مسلما. قال وعليه يستحيل، أي لا يمكن وجود مثل هذا، لا يمكن وجود مسلم وهو يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة تحت أي شبهة من الشبه. قال لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين ووقوع المحال، أي أنه يؤدي إلى اجتماع الشرك والإسلام في نفس الوقت وفي مكان واحد، وهذا محال لأن النقيضان لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان في مكان واحد في وقت واحد، فلا بد من وجود أحدهما إما الشرك أو الإسلام. فإذا وجد الشرك انتفى الإسلام، وإذا وجد الإسلام انتفى الشرك. ومن قال بوجود الإسلام والشرك في وقت واحد هذا إما أن يكون مصاب في عقله أو مصاب في دينه، لأنه إذا علم بأن الشرك والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لابد أن يقول بأنه لابد من وجود أحدهما. هذا لمن يكون مصاب في عقله، إذا كان علم بأنهما نقضان لا يمكن أن يقول أنهما يتحققان ويوجدان في وقت واحد في مكان واحد. وأما من كان مصاب في دينه من لم يعلم حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، هذا الذي مصاب في دينه لا يعلم بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، فيظن أنه يجوز أن يجتمعا في مكان واحد وفي وقت واحد لأنهما عنده ليس بنقيضان، عنده ليس بنقيضان أو ليس بنقيضين، عنده ليس بنقيضين، لذا جوز أن يجتمع في وقت واحد وفي مكان واحد، أن يجتمع في قلب رجل يجتمع الشرك والإسلام جوز هذا. فهذا حقيقة مصاب في دينه، هذا مدخول عليه في دينه، فعنده حقيقة أنه الشرك لا ينقض الإسلام عنده، حتى لو قال بلسانه، حتى لو قال بلسانه أن الشرك ينقض الإسلام فإنه حقيقة لا يقول بهذا، لأنه لو اعتقد بأن الشرك يناقض الإسلام مناقضة تامة لما قال لمن وقع في الشرك أنه مسلم وأنه يجتمع فيه الشرك ويجتمع فيه الإسلام. هذا معنى أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأنه من المحال عقلا أن يجتمعا، وأن من قال باجتماعهما إما أنه مصاب في عقله أو أنه مصاب في دينه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وله ضدان أي للا إله إلا الله ضدان، الكبر أي الاستكبار، والشرك أي عبادة غير الله تعالى. قال ولهذا روي أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله سبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك، قال في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع. وانظر الآن تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له، لأن الذي لا يعبد الله البت هذا مستكبر، والمستكبر لا يكون مستسلم لله تعالى، فالاستكبار يناقض الإسلام. ثم قال والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا، لأنه إذا عبد الله ثم عبد غير الله فإنه وقع في الشرك، جعل الله ند. قال فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك. ثم قال ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام المتضمن لذلك، أي المتضمن لماذا؟ المتضمن لنفي الكبر والشرك. وهذا معنى قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي حقيقة لا إله إلا الله، وهذا هو الدين الذي بعث الله تعالى به الأنبياء كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فعبادة الله تنفي الكبر، من عبد الله وخضع وذل لله نفى الآن الكبر، نفى الاستكبار على الله تعالى. والشطر الثاني والركن الثاني اجتناب الطاغوت أي اجتناب الشرك، فمن خضع وذل لله ولم يخضع ويذل لغير الله هذا حقق لا إله إلا الله، هذا حقق أصل الإسلام، حقق دين الأنبياء. قال شيخ الإسلام وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك، أي المتضمن لنفي الشرك ونفي الكبر، كما قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ليس المقصود الإسلام مجرد التلفظ أو مجرد الاسم، بل هو الاستسلام لله تعالى المنافي للكبر والمنافي للشرك. وقال موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، أي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره، هذه حقيقة لا إله إلا الله، فعليه توكلوا أي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره إن كنتم مسلمين، فإن المسلم من يتوكل على الله ولا يتوكل على غير الله، أما من لم يتوكل على الله فهذا مستكبر على الله، مستكبر على عبادة الله تعالى. وأما من توكل على الله وتوكل على غيره فهذا مشرك، لذا قال تعالى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، أي استسلم لله وهو متبع للأنبياء في هذا الاستسلام. وقال الخليل لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك وصى بها بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي جعل لكم أعظم هذا الدين واختار، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي محققون للإسلام مستسلمون لله تعالى غير مستسلمين لغيره. وقال يوسف توفني مسلما. وهذه الآيات كلها تبين معنى الاستسلام لله تعالى. قال وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله أمة وإماما، وجاءت الرسل من ذريته بذلك، فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه مما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام. الإسلام العام كما ذكرنا الذي بعث به الأنبياء كلهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الإسلام العام. قال ولهذا أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. انظر كلام الشيخ الآن الآتي، قال وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه، أي ضدي الإسلام الشرك والكبر. قال فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، قال فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. قال وقد بين الله ذلك في كتابه، فقال في اليهود وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. قال وهذا هو أصل الإسلام إلى قوله ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فذكر الله تعالى عن اليهود أنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى، وقال تعالى في الاستكبار وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر الله تعالى هنا الاستكبار عن عبادة الله تعالى. الاستكبار ينافي الإسلام والشرك ينافي الإسلام. فجميع الرسل بعثوا بالبراءة من الشرك والكبر، فالمشرك يجعل لله ندا في عبادته فيعبد الله ويعبد معه غيره، والمستكبر لا يعبد الله فهو لا يعبد الله ولا يعبد غير الله. والإسلام لا يتحقق إلا بعبادة الله تعالى كما أرسل الله بهذا الرسل. لذا قال شيخ الإسلام وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك. تفضل لاقط يا أبا محمد. شيخ الفاضل سؤالي كالتالي، عندنا بعض الناس يخالفوننا في كون الشهادة في محاكم الطاغوت مكفرة، ويسوون بينها وبين دفاع المدعى عليه في المحكمة الذي يدفع نفسه حكم الطاغوت، فهم يسوون بين الشهادة عند الطاغوت وفي محكمته وبين الدفاع عن النفس يعني لرد حكم الطاغوت. فما حكم هؤلاء الناس الموجودين بيننا، وكيف نتصرف معهم، خاصة أننا نخاف أن تنتشر فتنتهم بين سائر الإخوة فيفتتنون لا سمح الله تبارك وتعالى. نعم. تكلمنا في جواب سابق عن الشهادة، أي تقديم الشهادة إلى محاكم الطاغوت، وقلنا بأن تقديم الشهادة هو رضا بحكم الطاغوت، هذا الأصل هو في بيان من علم بأن هذا الحاكم يحكم بالقوانين والدساتير، يحكم بالطواغيت، وطلب للشهادة وقدم شهادته عند هذا الطاغوت وهو يعلم أنه يحكم بالقوانين والدساتير، فهذا في حقيقته رضا بحكم الطاغوت. لأن الشهادة إعانة، الشهادة أن يشهد عند الطاغوت حتى يحكم الطاغوت على ضوء هذه الشهادة، الطاغوت يحكم بموجب هذه الشهادة، فإذا حكم فإذا قدم الشاهد هذه الشهادة عند الطاغوت وهو يعلم أن الطاغوت سيحكم بموجب شهادته، هذا لا شك أنه راض بحكم الطاغوت، راض بحكم الطاغوت. فهؤلاء الذين يقولون بأنها من جنس الدفع، أي دفع حكم الطاغوت والبراءة منه، إن كانوا يتصورون ما يعتقدونه ويتصورون هذا جيدا، لبعض الناس لا يتصور حقيقة الشهادة، يتصور شيء خلاف الواقع وينزل الحكم على ما يتصوره لا على الواقع. إذا تصوروا جيدا حقيقة الشهادة وأنها حقيقة رضا بحكم الطاغوت، إذا علموا هذا فهؤلاء يجب التحذير منهم وبيان باطلهم، إن هؤلاء من جنس الذين يجوزون التحكم إلى الطاغوت، والأصل أنه لا يجوز الشهادة عند الطاغوت. والإمام أحمد رحمه الله له مقولة قال: لا تشهد إذا كان القاضي جهميا لا تشهد عنده، هذا في حال القاضي الذي يحكم بما أنزل الله ولكنه كان جهميا، فالإمام أحمد يقول لا تشهد عنده، فكيف بالطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي يحاكم الناس إلى غير ما أنزل الله؟ هذا لا يجوز الشهادة عنده، بل يجب البراءة منه. فالشهادة عنده هو إقرار بأنه قاض يفصل الخصومات بين الناس، وهذا لا شك أنه من الكفر المخرج من الملة، فيجب بيان هذه المسألة لمن اشتبهت عليه. إذا كان اشتبه عليه الواقع ولم يتصور المسألة يجب بيان هذه المسألة له، أما إذا كان يتصور هذه المسألة جيدا ويعرف بأنها إعانة على للطاغوت في حكمه وأنه رضى بحكم الطاغوت فهذا يجب البراءة منه، ويجب مجانبته وبغضه وعداوته. تفضل لاقط يا أبو محمد، تفضل لاقط. طيب شيخي بارك الله فيكم، عندي زيادة استفسار إن شاء الله تعالى. إذا كان يتصور حال الشاهد بدقة، حال الشاهد أمام المحكمة، لكن يقول كونه يريد أن يدافع عن أخيه المسلم يمنع أن يكون راديا بحكم الطاغوت، هل نقول عنه أنه ما زال غير متصور لحالة الشهادة؟ ما أنه لا شك أنه في هذه الحالة الآن لا يجهل حال حقيقة الشهادة. تفضل شيخ اجيبوا لنا إن شاء الله هذا الاستفسار، بارك الله فيكم، قبل أن نترجم جوابكم. نعم، والآن لابد أن نتبين ما هو قصده بأن الشاهد يدفع عن أخيه، فكذلك الذي يتحاكم إلى الطاغوت ويطلب حكم الطاغوت يقول بأنه يدفع عن نفسه، يعني هو يدافع عن نفسه، يطلب مثلا يطلب البراءة من الطاغوت أو يطلب التخفيف من الطاغوت أو يطلب تغيير الحكم من الطاغوت، كل هذا من الإيمان بالطاغوت، كل هذا من الإيمان بالطاغوت ومن الرضا بحكم الطاغوت. فكذا إذا كان يعلم بأن هذا الشاهد يشهد عند الطاغوت حتى يغير الطاغوت حكمه، سواء بالتخفيف أو البراءة أو التغيير لحكم الطاغوت، هذا من جنس الطالب حكم الطاغوت، هذا من جنس الذي يطلب حكم الطاغوت، هذا راض بحكم الطاغوت. أما إذا كان لم يتصور حقيقة الشهادة هناك فيظن أنه يدفع، يعني لا يطلب البراءة ولا يطلب من الطواغيت شيء، ولكنه يظن أنه يدفع حكم الطاغوت ولم يتصور المسألة مع صحة أصله بأنه لا يجوز طلب حكم الطاغوت وأنه يجب البراءة من حكم الطاغوت، فهذا يبين له حقيقة المسألة، هذا يبين له حقيقة المسألة. تفضل اللاقط يا أبو محمد. طيب شيخي بارك الله فيكم، من دياني مزيد من الاستفسار إن شاء الله في هذه المسألة، وذلك أن شخصا ما قد يقول إن الأصل في المدعى عليه براءة ذمة، وأنا حينما أشهد له أو أتكلم من مقام الشاهد لا أريد أن يحكم القاضي بالبراءة ولا أريد أن يغير أي حكم ولا أريد أن يصدر أي حكم، وإنما قصدي ومهمتي الحفاظ على دوام هذه البراءة عند المدعى عليه، فأنا أثبت أصلية البراءة عند المدعى عليه ولا يهمني التخفيف ولا تغيير ولا إصدار أحكام. أرجو أنكم إن شاء الله فهمتم قصدي من السؤال. تفضلوا شيخ. نعم، كما ذكرنا يعني قبل قليل، هذه البراءة أصلا لا تقوم إلا على حكم الطاغوت، يعني هذه الشهادة، يعني الذي يذهب للشهادة يعلم بأنه البراءة ليس مجرد فقط أني أبرئ هذا الرجل من هذه التهمة، هو يقدم كشهادة عند الطاغوت والطاغوت يعتمد هذه الشهادة، هو يطلب كشاهد، يعني لا يلزم بهذا الشاهد، لا يلزم بهذا، هو يطلب كشاهد وهو يعلم يقينا بأن الطاغوت يستعمل هذه الشهادة ليحكم بموجب هذه الشهادة. لذا أنا قلت هذه المسألة بحسب تصور الرجل. يعني الرجل إذا كان يتصور المسألة جيدا ويعرف بأنها فيها طلب للبراء من الطواغيت، فيها طلب للبراء من الأحكام مثلا أو التخفيف أو التغيير، لأن موجب هذه الشهادة بموجب هذه الشهادة سيحكم الطاغوت، والشاهد يعلم هذا. فإذا كان الأمر متعلق يعني بفهم من يجعل هذه الشهادة ليس فيها طلب بالبراءة، وفي حقيقتها ليس طلب فيها طلب بالبراءة، هذا كما ذكرنا لا يكفر. أما إذا كان يفهم حقيقة المسألة ويفهم أن هذه الشهادة هي في حقيقتها رضا بحكم الطاغوت، أي شهادة أمام الطاغوت، فالشاهد أمام الطاغوت يشهد لأحدهم مثلا، يشهد له من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يحكم عليه الطاغوت، أو من أجل أن يحكم عليه الطاغوت، وكلا الأمرين يتضمن الرضا بحكم الطاغوت، كلا الأمرين يتضمن الرضا بحكم الطاغوت. فكما قلت يعني هذا الأمر متعلق بفهم حقيقة المسألة، فبعض الناس غير متصور لهذه المسألة جيدا فتبين له حقيقة هذه المسألة. يعني لو ذهب مثلا أحدهم يقول لك أنا لا أطلب حكم الطاغوت ولا أرضى به، وإنما أدفع حكم الطاغوت مع البراءة طبعا من حكم الطاغوت، وإنما أدفع الحكم، أدفع حكم الطاغوت، فإذا كان على هذه الصورة مع البراءة من حكم الطاغوت فهذا حكمه حكم المدافع، حكم المدافع أو الذي يدفع حكم الطاغوت ولا يقبل بحكمه. أما إذا كان يعلم يقينا بأن الطاغوت يستفيد من شهادته، وأن بموجب هذه الشهادة أنه بموجب هذه الشهادة سيحكم الطاغوت، وهذا يقينا يعني هذا أمر متيقن منه، لأن الطاغوت ما طلبه للشهادة إلا ليقيم الحكم على هذه الشهادة، ما طلبه الطاغوت إلا ليقيم الحكم على هذه الشهادة. فإذا ذهب إلى الطاغوت ويعلم أن الطاغوت يريد أن يقيم الحكم على هذه الشهادة فهذا أعانه على أن يحكم بحكم الطاغوت ورضي بحكم الطاغوت. تفضل اللقط يا أبو محمد. طيب شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، الآن إن شاء الله سوف نقرأ سؤال أحد الإخوة ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو حد العذر بالجهل في الصفات، وما هي صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يعذر الموحد بجهلها أو تأويلها، وما هي صفات الله سبحانه وتعالى التي يؤذر الموحد بجهلها أو تأويلها، بارك الله فيكم. بالنسبة لأسماء والصفات أو ما يسميه بعضها العلم توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات أعم من توحيد الأسماء والصفات، لأنه يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. المقصود بتوحيد المعرفة والإثبات هو إثبات ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، فهذه الأسماء والصفات متعلقة بالمعرفة لا بالعبادة، أي لا بعمل العبد. وتوحيد الألوهية متعلق بعمل العبد وهو إخلاص العبادة لله تعالى. توحيد المعرفة والإثبات متعلق بعلم العبد بكمال أسماء الله تعالى وصفاته. ولا يتحقق توحيد الألوهية أو توحيد العبادة إلا بمعرفة كمال أسماء الله وصفاته، يعني لا يكون المسلم عابدا لله إلا بعد أن يعرف أن لله تعالى كمال الأسماء والصفات. والأسماء والصفات على قسمين: أسماء وصفات خبرية، وأسماء وصفات عقلية. فالأسماء والصفات الخبرية هي من جنس الأخبار، أي من جنس الشرائع كوجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأخبار، يدخلها العذر بالجهل، يعني من جهل مثلا أن الله تعالى يضحك أو أن لله يد أو أن لله رجل هذه الصفات علمناها بالخبر، من جهلها وكان مثله يعذر بالجهل لا يكفر. أما إذا كان مثله لا يعذر بالجهل وكانت المسألة ظاهرة هذا يكفر، وأما إذا كانت المسألة خفية أي صفة أدلتها مثلا غير متواترة ولا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام حتى لو كان مجمع عليها بين أهل السنة لكنها خفية لا يكفر المخالف فيها إلا بعد قيام الحجة وكشف الشبهة. الآن ذكرنا الأسماء والصفات الخبرية، وهناك أسماء وصفات عقلية، أي العاقل لابد أن يقر بها ولابد أن يثبتها. مثلا صفة القدرة لا يمكن أن يقال أن الله مستحق للعبادة ومع ذلك عاجز لا يستطيع على شيء، وكذلك لا يمكن أن يقال أن الله مستحق للعبادة وهو لا يعلم شيء البتة. فهنا يكون المخلوق ولله المثل الأعلى، يكون هنا المخلوق خير من الخالق، المخلوق يعلم بعض الأشياء ويقدر على بعض الأشياء، يلزم أن هذا المخلوق يستحق العبادة أفضل من الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن هذا من باب ضرب الأمثال لبيان المسألة. فالصفات العقلية التي مدركها العقل، وكذلك صفة الخلق مثلا أن الله هو خالق البشر، هذا يعرفه كل، أن الله خالق كل شيء والله خالق كل شيء. هذا يدركه كل عاقل، كل مكلف يدرك بأن كل شيء مخلوق وأن لهذا الخلق خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذا كانوا مخلوقين لابد أن يكون لهم خالق، فالصفات العقلية الكلية هناك، وهذا تفصيل آخر في مسألة الصفات العقلية. هناك صفات كلية وصفات جزئية، صفات كلية وصفات جزئية. فالصفات الكلية نفيها لا يعذر فيه بالجهل، لأنه إذا نفيت هذه الأسماء والصفات الكلية هذا النفي يتضمن عدم استحقاق الله تعالى للألوهية، وأنه لا يستحق العبادة، يقتضي ضرورة أن الله لا يستحق العبادة. لذا أجمع السلف على كفر الجهمية المحضة، لأنهم كانوا ينفون أسماء الله تعالى وصفاته، كما يقول أهل العلم عن الجهمية أنهم يعبدون عدما، لأنهم لا يثبتون له أسماء وصفات، والذي ليس له أسماء وصفات هذا عدم غير موجود. لذا كان حقيقة قولهم تعطيل الصانع. وكذلك أجمع السلف على من قال على كفر من قال بأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فنفي الصفات الكلية لا يعذر فيه بالجهل، لأنه يتضمن نفي أن الله مستحق للعبادة. هناك نفي للصفات الجزئية العقلية، يعني الآن صفة القدرة أو الخلق مثلا، بعضهم قد يتأول تنزيها يخرج بعض المخلوقات عن خلق الله تعالى، كنفي المعتزلة أن الله تعالى لا يخلق الشر تنزيها لله تعالى، ويتأولون بعض النصوص مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فمن باب التنزيه يظنون أن الله لا يخلق الشر، مع إقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو القادر. فهؤلاء عذرهم السلف ولم يكفروهم إلا بعد قيام الحجة، ومنها حديث الرجل الذي ذرأ نفسه. فالرجل كان مقر بالبعث ومقر بالقدرة ومقر بالحساب من جهة العموم، ولكنه هاربا مما يؤمن به، هاربا مما يؤمن به من البعث، هرب مما يؤمن به من البعث والحساب، ووجود هذا البعث والحساب أمر بأن يسحق، بأن يحرق ويسحق ويذرى نصفه في البر ونصفه في البحر. فهو مؤمن بالقدرة ومؤمن بالحساب ومؤمن بالعذاب، ولكنه ظن أنه إذا فعل مثل هذا أن الله تعالى لا يعذبه. فغفر الله تعالى له، وهذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. فهذا جهل بجزئية من جزئيات القدر، لا جهل بالقدرة على العموم. وأما المشركون كانوا ينكرون البعث بالكلية، المشركون الذين حكم الله عليهم بالكفر في كتابه كانوا ينكرون البعث بالكلية، وكانوا يقولون لا بعث، وكانوا يشكون في البعث، وحالهم غير حال الرجل الذي ذرى نفسه أو أمر بأن يذرى في البر والبحر، حالهم غير حاله. وبعضهم يقول بأن هذا الرجل الذي ذرى نفسه كان ذاهلا من خوفه وخوفه من الله، وهذا غلط، هذا لا شك أنه غلط ظاهر، من يقول بأنه ذاهل هذا غلط ظاهر، لأنه لو كان ذاهلا حقيقة لما قال الله تعالى له لما فعلت هذا، ولما قال الله تعالى له غفرت لك، لأنه لو كان ذاهلا لم يرد ما يفعله ولم يرد ما يقوله، والذاهل في حكم الناس أو المجنون أو الذي يتكلم بشيء، الرجل الذي قال عندما ضلت راحلته ثم وجد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فمثل هذا الرجل لو جاء يوم القيامة لا يقول الله تعالى ولما قلت هذا، لأن الله تعالى يعلم أنه لم يقصد هذا القول وإنما ذهل فقال هذا. أما من كان قاصدا لكلامه مريدا له ولكنه كان جاهلا في حكمه، أي جاهل لحكم أن هذا كفر، وكان مثله يعذر في هذا كالرجل الذي هذا هو الذي يقال يوم القيامة لما فعلت هذا، لأنه قاصد لكلامه مريد له. وحقيقة كلامهم عندما يقولون بأنه ذاهل وأن الله تعالى سأله مع علمه بذهوله، هذا جهل عظيم في علم الله تعالى. فلو أن مثلا سكران تكلم بكلام ونحن نعلم يقينا بأنه سكران فسب مثلا وطعن، لا يأتي أحدهم يقول لما تتكلم بهذا، لأنه يعلم بأنه سكران، لا يؤاخذه بكلامه ولا يسأله عنه يقول لما فعلت هذا ولما تقول هذا، لأنه يعلم بأنه سكران وأنه غير مرد لكلامه وأنه تكلم في حال غيبة عقله. وإنما يخاطب من كان مريدا لكلامه قاصدا له، هذا هو الذي يخاطب. فالطفل مثلا إذا تكلم بكلام وفعل أفعال قد لا يؤاخذ من جهة إرادته على هذه الأفعال والأقوال، لأن مناط التكليف غير موجود. فالقول بأن هذا الرجل ذاهل وتكلم بشيء بهذا الكلام خوفا من الله وذهل عن اعتقاده، هذا قول باطل، ونفس الحديث يرد هذا القول، بل هو طعن في علم الله تعالى. فإن الله تعالى إذا كان يعلم بأنه ذاهل كيف يسأله؟ هل يسأل الله تعالى النائم إذا تكلم بكلام؟ هل يسأل الله تعالى الناس؟ نعم، ذكرنا الآن الفرق بين الصفات الكلية والصفات الجزئية، وأن الصفات الكلية العقلية التي يستحق بها الله تعالى الألوهية نفيها نفي للإسلام، وأما الجزئية فقد يعذر المخالف فيها إذا كان مثله يجهل هذا. نعم تفضل لقطة أبو محمد تفضل.